الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد يواصل الشيخ صاحب المباحث اسمه يا شيخنا ابن البنا السرقسطي ابن البنا السرقسطي لأن في ابن البنا المراكشي وهذا من جنوب المغرب. هذا احنا النهاردة عمالين نتكلم عن المغرب والأندلس. جنوب المغرب مدينة مراكش والتي منها يعني بدأ حركة كل من الموحدين المرابطين أولا ثم الموحدين، وكل كان يعني متعاقبين ومتعارضين نوعا ما سواء في الفكر أو في السياسة، ولكنهما كانا نجدة لإخوانهم في بلاد الأندلس. وتعجب لما تزور المسجد الكبير في مدينة مراكش وتلاقي أن الاثنين مدفونين جنب بعضهم وليس هناك معارضة ولا عداء ولا شيء في الدار الآخرة. ربنا بيقول ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فكل صغائر الدنيا التي تدعو إلى الخلاف والصراع تتبدد وتذوب عندما يدخل المرء القبر، مش كده؟ لسه ما تعرفش. فأنا زرت المكان ده أكثر من مرة، وده في المسجد الكبير القديم واسمه ميدان الايه له اسم كده حول المسجد. فابن البنا المراكشي يسمى الحاسب لانه له اشتغال بالرياضه والحساب وله مؤلفات فيها، وكان ايضا صوفيا ولكن مع لمسه سياسيه كده ادت الى خلافات بينه وبين أمير المغرب أو سلطان المغرب حين ذاك. وأيضا لما تزور مراكش يقول لك الرجال السبعة، سبعة أولياء منهم القاضي عياض ومن هو ولكن ليس من بينهم هذا الشيخ اللي هو ابن البنا المراكش. احنا بنقوله تمييزا عن ابن البنا السرقسطي اللي هو من سرقسطة وهي إحدى مدن الأندلس، إنما ده في المغرب. فالشاهد إن هو بيتكلم عن آداب الحياة ومنها آداب الطعام، لأن الحياة فيها سفر حسب البحر وفيها إقامة وفيها نوم وفيها يقظة وفيها أكل وشرب وفيها إلى آخره وصيام. والنيمات الأربعة قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام وقلة المخالطة مع الأنام. ما أسميناه بالنيمات الأربع وهي أركان الطريق الصوفي للسالكين في بداية شأنهم، إنما بعد كده شيء آخر. فهو في المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي يمر بها السالك، مرحلة التخلي ويعقبها التحلي وهو اكتساب الفضائل الإسلامية أو الصفات الإلهية بقدر طاقة الإنسان، ويعقبهما التجلي وهو فتوحات لا يعرف أحد حسب كرم الله سبحانه وتعالى. على أن التصوف في مرحلة رابعة أخيرة وهي العودة لكي يقود الآخرين في تلك المراحل التي مر بها، فليس هناك بقاء في عالم الملكوت أو ولكن لابد من عودة لقيادة الآخرين أو لتربية الناس على نفس الأسلوب. من الآداب آداب الأكل، وفيه يقول وأمروا فيه، فالضمير في فيه يعود إلى الأكل، يعني هم ما يحبوش غلق الباب يسنكر الحكاية عشان يخلو بالطعام أو يخلو أصحابه، عكس ما هو شائع دلوقتي. كسر أعداء التصوف يتكلموا عن يعني المسألة مسألة فتة أو مسألة أكل وشرب، طبعا دي مسألة موجودة ودي من فضائلهم، أنا أعرف على الأقل في منطقتنا البسيطة مركز بيبا من مديرية بن سويف أو محافظة بن سويف دلوقتي، ناس كل مهمتهم أمران: الاشتغال بالذكر الدائم وإطعام الفقراء وبس، ليس هناك أعمال أخرى، وهم في هذا يضحون. صحيح أنه الناس ثقة بهم يقدمون إليهم الهدايا وهم يقبلونها كهدايا، أن الله حرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبول الصدقات، ولكن يقبلون الهدايا، فالناس يهدون إليهم ما يهدونه، وهم هذا مع ما أعرف أنا من أملاكهم الخاصة وأموالهم الخاصة يطعمون الناس ليلا ونهارا وطوال العام، ولكن بالأخص أيام المولد، عارف المولد؟ أيام ربيع الأول بس. فإذا كان بعض الناس يأخذهم على العناية بالأكل فهم بيهتموا بإطعام الفقراء ويعتبرون أن اللقمة هي دي مصدر ثواب كبير، لأنها تصل إلى فم لا يجدها. فإحنا ألبنا الهجوم إلى مديح، ما ليس كذلك يا شيخنا؟ سواء في بن شويف أو في أسوان. الله يرحم الشيخ صالح محمد النور، خريج زميلي في أصول الدين، تخرجنا سوا وتعيننا سوا، هو إمام مسجد في درب سعادة قدام البيت اللي كان ساكن فيه الشيخ محمد غزالي، وقدام القصر بتاع تيمور باشا، أرجو أن يكون ما زال موجودا لأنه كان يؤوي فيه العلماء والصالحين، ما فيش حاجة بتاعت مصر لا تحفظ تاريخها للأسف، بلد التاريخ في العالم كله لا تعنى بتاريخ أبنائها ورجالاتها. الشاهد أما أنا فعينوني في القصر الملكي إمام جامع الفتح بقصر عابدين، وبقيت فيه نحو 3 سنوات، 61 إلى 63 بس. وأمروا فيه يعني في الأكل يفتح الباب بفتح الباب، وأكلوا بالقصد والآداب، مش لهوجة، لا في آداب للقمة ولمد اليد وللتوقف ولعدم النظر إلى الآخرين وإلى آخره، يتناول بقصد يعني باعتدال القصد، مش مراد به النية وإنما مراد به الاقتصاد وهو الاعتدال. أو التقليل من ال... فالقصد هو الحد من المطالب والشهوات، وهو ذا اللي بيقولوا له الاقتصاد ونسو المعيشة، يعني التقليل من الحاجات، لأنه مشكلة العرق في حضره الدعاية وخلق حاجات وهمية من أجلها يتقاتل الناس على الدخول التي تسمح بالحصول على هذه الحاجة، وليس فيها حاجات حقيقية وإنما حاجات وهمية. وهي دي داء العصر الحاضر من الاقتصاد بالقصد والآداب، وفتحوا الباب لكل سار، كل من يسير في الطريق. وقلت لكم هذا كان الشيخ الله يرحمه وهذه من فضائله محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر، يقف قبل الغروب على باب، كان سكن في فيلا كده بسيطة في حلوان، ولا يتناول الإفطار إلا بعد أن يحصل على شخص يشاركه الشراب والطعام رحمه الله، وهو في هذا يتمثل بسيدنا إبراهيم اللي كان به. ولذلك في قصة تجد أنه هو يستقبل الأضياف من الملائكة مش بس من البشر. اقرأ الكلام ده في واحد مغربي برضو، نحن المغرب حكاية، كتب اسمه الشيخ تقي الدين الهلالي، وكان صاحب نزعة سلفية نوعا ما، وله مشاركة في ترجمة القرآن، وكان يعرف فرنساوي وإنجليزي مع أنه مكفوف البصر، وله بحث يقارن فيه بين زيارة الملائكة لسيدنا إبراهيم كما وردت في القرآن ونفس القصة كما هي في التوراة أو في العهد القديم. لمن شاء دي البحوث، مش واحد يروح يألف الكتاب ويقول ده بحثه واخذ فيه دكتوراه. البحوث يعني نقطة فيها نخفاء أو دقة أو حلة والحلول، فهو يحسمها وينزل رأسيا يعمق البحث، إنما الكلام على الاتساع كده بجمع المعلومات ده تأليف كتاب. هذا هو الفرق الأساسي بين بحث علمي. وفتحوا الباب لكل سار، أي واحد دعاني يجي يأكل، هو ذي وظيفة الصوفية تقديم اللقمة بالليل الاستغفار والذكر، وفي النهار الإطعام والخدمة، يسموها خدمة. معانا بتاع شرق آسيا، ما أنت عندكم المسائل متجذرة موجودة، حتى الصين، أنا زرت الصين أكثر من مرة، فهناك منذ التابعين، وهناك يعني اهتمام بالفكر الصوفي والأدب الصوفي والحياة الصوفية. وفتحوا الباب لكل شاري وأكلوا بالرفق والإيثار. ثم بعد كده اتكلم يعني عنهم يقدمون يعني ذوي الحاجة، وأنه يعني يصغرون اللقمة ويسمون عند كل لقمة، مش بس في أول الكلام آخر كما ننسى نحن التسمية في أول الأكل. ومن وحي هذه الآداب الذي يقول لك قال عليه السلام ما عال من اقتصد. أنا أظن أنه يعني شبه شوفه وأحيانا ينسب، بل هو يرفعه مباشرة بدون سند. أخرجه ابن أبي شيبة، ورد عند ابن أبي شيبة وحسنه الشيخ الغماري كده. وحسنه الشيخ الغماري، نعم كويس. ما عال وعلى يعني افتقر، العيلة الفقر، ما على من افتقر، من اقتصد، أسف، ما على يعني ما افتقر من اقتصد، زي الكلام الثاني اللي هو الاقتصاد نصف المعيشة، هو كل المعيشة. هنا يقول لك ايه الماء، ما ترى الكلام ده يا شيخنا، المال وحد والزهور كثيرة. نعم. الماء وحد، كل المية، لا فرق بين ماء وماء، المية شيء واحد العالم كله. والزهور كثيرة والفضل محض والمذاق عديد. أول الرعد يسقى بماء واحد ونفضل، وإليه سبب كل خارج من الطين الأسود، لكن زهور خضراء وحمراء وزرقاء، وكذلك في الطعم فاكهة حلوة وفاكهة مزة وفاكهة إلى آخره. إيه ده؟ إيه الشغل ده؟ والفضل الماء وحد، يعني واحد وحد، ده من شعر صاحبنا، صاحبكم هذا، الماء وحد والزهور كثيرة والفضل محض والمذاق عديد. والأمر وهو الأمر مسبوق، والأمر مش عارف مسبوق، المداد مجدد، والأمر سبق، والأمر سبق، والإيه؟ والأمر سبق، والأمر سبق، يعني هذه الألوان المختلفة مقدرة سلفا، الأمر سبق والمداد مجدد، المدد والمداد مجدد، والأمر قدم والعصاء جديد. المهم بيتين يعني أنا كتبتهم على هامش الكلام عن هذه الأطعمة التي يقدمها هؤلاء اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا شفت الناس من كبار أعيان حافظ بن سويف يقدم الطعام ويقف بنفسه، مش يسيب الخدم يخدمه، وهو من كبار يعني، وكان عضو الوفد المصري، الهيئة المركزية لحزب الوفد أيام سعد باشا، ويمسك المنشة ويقف يعني يبعد الذباب عنهم بياكلوا. شفت هذا بنفسي، وهو تلميذ الشيخ المكفوف البصر اللي كان شيخ النقشبندية العالم الكبير، عزامي. الشيخ سلام العزامي، الشيخ سلام العزامي، وشيخ والدي بقى هو وسط بين الشيخ سلام وبين أبي. شفت دول كلهم سنة 46 وأنا طالب في سنة ثانية ابتدائي رحمهم الله أجمعين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، عند في الاقتصاد، ولا تبسطها كل البسط. فهو ذكر هنا تلخيص، أن أول حاجة عدم الإسراف والاقتصاد، ومش عارف فيه نمرة اثنين كذا، وثالث الأكل بالأدب يعني باللطف وبعدين بنية التقوي على العبادة والاعتبار في تيسير هذا، تيسير الله عز وجل لهذا الطعام وهذا الخوان، خوان يعني المائدة، مائدة الطعام، والجلوس على إحدى رجليه. دي موجودة في السعودية لغاية دلوقتي، لما يقعد يأكله يحط صاحبنا الحمل أو الجمل قدامهم هو مشوي ويقعدوا على رجل واحدة والرجل الأخرى منصوبة ويمد يده في قلب الحاجة وهي يعني نار محترقة وياخوة ويجي رفع على بقه على طول وانت قاعد تتفرج كده ما تقدرش. فالعادة دي لسه موجودة عند السعوديين ال يعني الأعراب أو البادية منهم أو بعض أهل المدينة برضه. إنما طبعا دلوقتي بقى فيه ترابيزة ومعلقة وسكينة وكلام فاضي. لا مانع من استخدام هذه الأشياء إنما البساطة أحسن. وليمضي يقول لك العودة إلى الطبيعة دعوة عامة في العالم. حتى امبارح أنا قرأت يا شيخ يحيى هناك في فنلندا يعني في أقصى الشمال من أوروبا الأرض كلها جليد ومع ذلك دعوة إلى المشي حافيا تلبس فيه لأن سكان المكان الأصليين هؤلاء لا يمشون إلا حفاثا. أقول لك ليه؟ علشان تلامس الطبيعة تلامس الأرض بنفسك وده بيبدد يعني الشحنة العصبية اللي يعاني منها الإنسان. العودة إلى الطبيعة دي مسألة بقت موضة دلوقتي أو دعوة يعني حتى أنك إن التصوف كله آداب إن التصوف كله آداب والظرف كل الظرف يا أحباب. ده من شعر صاحبنا صاحبكم اليوم عمال يدعي دعوة عريضة يعني على الهامش. أنا بقى ساعات يعني كيف كتبها. شوف يا سيدي ثلاث صوابع امشوا هون ما انا قلت لكم على اللي بيمد ايده في قلب الجمل او الحمل ويطلع اللحمه وياكل وهي بتنفخ نار وياكل على طول بثلاث صوابع كده هو ازاي بيعمل العمليه دي ما تفهمش والله. متمرنين تمام وانت قاعد تتفرج ما تقدرش تعمل حاجه. ساعات هم عطفا عليك ياخد حته كده يحطها قدامك عشان تاكل على مهلك. لكن هم نازلين شغل يبقى روح اتمرن او اتفرج عليهم. لكن اذا كانوا لسه الكلام بتاعي ده اول مره حجيت سنه 1971 هل يقدر لنا الحاج مرة أخرى شيخ ندعينا؟ ندعينا؟ وتصغير اللقمة وتجويد المضغ أداب صحية مش يبلع على طول لا ينضغ جيدا عشان نص الهضم في الحنك ونصه في المعدة. وترك النظر إلى لقمة صاحبه ما يبصش حواليه كل واحد من قدامه. وترك لعق الأصابع قبل تمامه في الآخر خالص مش معنى أنه يلعق الأصابع لأنه بيكون عليها بقايا فلعقها عيب دلوقتي في الآداب الغربية. لكن هو نوع من النظافة خصوصا في بيئة قليلة الماء. وبعدين دلوقتي أصبح فيه لحسن الحظ ورق سهل التنظيف. أهلا وسهلا كل أدوات النظافة المتاحة. إنما ما فيش يبقى ما فيش مانع بدل ما يسيب البقايا على صوابعه يلعقها وينظفها بس في الآخر لا يلعق أصابعه في وسط الطعام لأن ديها تأثر على نفسيات الحاضرين. إنما في الآخر خالص نبهوا على كده. فإن التصوف كله آداب أو دي اللي أنا خدتها حطيتها تحت، إن التصوف كله آداب، والظرف كله ظرفي. الظرف اللي هو الظرف، احنا في مصر بننطقها بالضم، فلان ظريف والظرف، انما هي في الفصيح الظرف بفتح الضاء. يا احباب، قال بعضهم لمغ، هذه تلخيص حلو، لمغ، لام ميم غين، اللام للعق، والميم للمسح، والغين للغسل، كل انواع النظافه. لكن من ضمنها خصوصا في بيئه قليله الماء، انه بعد الاكل مش ما يعجبهمش الكلام ده. والله كل امه لها تقاليدها ولا عادتها. اذا كان الناس في هناك في فنلندا والارض كلها جليد بيفضلوا يمشوا عارفين، وحياتهم كلها كده، والجماعه المتحضرين بدا يقلدونهم كموضه. ايش معنى تذبح حلو؟ يقول لك الراجل اللي هو ابو قابوس، عارف قابوس اللي كان بيحكم في الجنوب الشرقي من الجزيره في معدن العرب ومنشاهم، اثنين يمن وعمان. فأبوه كان رجل كده متخلف شوية، وكان لا يسمح لأحد من رعاياه أنه يلبس جزمة، هو بس اللي يلبس حذاء، والباقي لازم يكون حفاه. تعال روح شوف بقى عمان دلوقتي آخر أوروبا، كأنك في أوروبا. والحقيقة يطورون بلدهم بدخل محدود، قليل من النفط، ولكن عندهم خطة للتنمية. يا شيخ يحيى، مش انت عندك تكلم في التنمية في بلاد الدرس؟ عنده بحث في هذا، انا اللي حديته العنوان ده، لكن هو الزراعة والصناعة ومش عارف في الاندلس تنمية مفهوم جديد. عرفت بقى لمغ، اللم لكذا والميم لكذا والغين لكذا، يعني هم بتوع نظافة برضه. ومنها لقط ما سقط من الطعام، انه اللقمة اللي تقع على الارض، طبعا الكبرياء لا تسمح به، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذها. ففي مرة ذكرنا الكلام ده في المجمع، فقال احد المتدينين يعني سؤال، اصل الارض هناك كانت البيئه جافه والرمال طاهره ونظيفه، بعد الوقت قط الطعام اللي ما مليانه سجاد على الارض وبتاع، هي اللي مش نظيفه. يعني ما فيش داعي دلوقتي ان احنا ناخد اللقمه وناكلها تاني. فوالله اعتذر وقال انا مخطئ ولا ينبغي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة في كل العصور، ومش هقول اسمه عشان ما، انما هو رجل عالم ومتدين. لكن هناك من قال ايه، او ده اللي اعتذر عن، بس عن مجرد انه قال إيه الارض كانت جافه. لكن الثاني قال ايه، انتوا لسه بتقولوا اعوذ بك من الخبث والخبائث، الكلام القديم ده. والله هذا قيل في مجمع العربي بالقاهرة، ومش هقول برضو مين، لكن لم يترك لشأنه، وانما قرع تقريعا شديدا من العوة وغيره. غفر الله للجميع. ومنها لقط ما سقط من الطعام، يقال اهدي الاشاره هنا به، اللي هو ليس عليه دليل، موجود عند الكتاني برضه اللي انت قلته ده، الكتاب بتاع النظم المتناسل في العزيز المتواضع، اشاره كده. انما ما لم كتب ويقال، ويقال كذا، بس إنما ما لم يورد لها مصدرا ولا دليلا ولا إن الفتاة ده حتى يذكر هذا في سيرة الشيخ كوثري وكيل المشيخة الإسلامية في آخر الشيخ زاهد، الشيخ زاهد كوثري، إنه كان يعني فامرأتك تسبق في الحاجات دي علشان غيرة من الحور، لأنه لك لقط هذه البقايا مهر الحور، عارف الحور في الجنة، فمهروم أنك تأخذ البقايا البسيطة دي من الطعام، فهي كانت تسبق وتكونها عشان هو ما يأخذهاش. ورد هذا في سيرتي رضي الله عنه. أنت فاهمين ما أقصد؟ وقت ما سقط من طمن الأكل باليمين مش بالشمال، الأكل باليسار غلط، وتقديم اليمين في كل ما هو حسن والشمال في غيرها سنة في حد ذاته. وما يجمعش لقمتين في بقه، وبعد ما يجمعش أكلتين في يوم، دي بقى جديدة بعد للسالك في أول أمره، يكون مرة في اليوم بس، لا يجمع أكلتين في اليوم ولا يصوم يومين ورا بعض، على الأقل يأكل مرة في اليوم، وإذا صام يأكل آخر النهار، إنما لا يواصل الصيام ليومين. فهذا من آدابهم، ونحن هنا التصوف كله آداب، الظرف والظرف كل الظرف، والظرف كل الظرف يا أحباب. ورابعها الأكل بالرفق والتأني، وخامسها الأكل بالإيثار، يعني حاجة حلوة كده يعزمها اللي جنبه، حتى بعضهم يعني أنا أعرف بعض شيخنا كان لا يأكل مع والدته خشية أن تسبق عينها إلى شيء فهو يأخذه، فهو يستنى لما هي تشبع وبعدين ينأنأ، ما عارف اللي ينأنأ يقول لك كل هنا ونأنأ في بيتكو، أصل بينأنأ مش نأنأ، النأنأ أشد من الطعام، أنت فهمني، كل هنا وروح نأنأ في بيتكو، إنما ينانا ويمسح. والله كان لنا شيخ وكنا أحيانا نسخر منه، يا شيخ يحيى، عارف الشيخ علي حسب الله، كان يساعده شيخ معمم اسمه ايه؟ ده آخر علم في دار العلوم تبريدي الصالح يا مولانا. لا يا شيخ يحيى انت مؤرخ، ده لم يتزوج الا بعد الخمسين، لانه كان وحيد امه ويقيم معها في عين شمس رضاها، وتنه لا يتزوج حتى ماتت، حرصا على ان لا يدخل عليه من يؤذيها او وبعد كده تزوج بعد سن الخمسين، إنما امتنع من أجل أمه وعاش ما أخذه. وكنا نظنه كاسمه الشيخ كان له غرائب وعجائب نقعد نضحك عليها في الدرس، إلا الشيخ الصالح بتاع نحو، وده أستاذ شريعة. نعم الشيخ الصالح عاش بعده، هو مات قبل الصالح، يمكن الصالح آخر عمامة، وفتحوا الباب، يعني دي من الآداب أيضا، يعني إذن، يعني زي ما أقول لك الجفلة في الدول العربية يعني الدعوة العامة، فأي طعام صوفي هو ليس لمخصوص لضيف مخصوص، وإنما هي دعوة عامة مفتوحة للجميع، والباب مفتوح على مصاريعه. روي عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة أن يشيع الضيف إلى باب الدار، يعني في عندما يقبل الضيوف يقولك أنت تخش الأول وهم يخشوا وراك، ولكن وهم خارجين العكس بقى، وهم يقولوا لهم وأنت تمشي وراهم تشيعهم، لأن ده فيه نوع من التكريم والإعزاز. إنما الأولاني حرصا على كرامة أهل البيت أو أحوالهم هو يخش الأول، فدي من أداب الزيارة الدخول والخروج. يشيع الضيف، مش عارف هو كيف، علينا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة أن يشيع الضيف إلى باب الدار. قلت: وإن زاد فهو خير. ويذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل عليه السلام كان يشيع الضيف مسيرة ميل، يمشي معاه يتكلم معاه كده حوالي كيلو ونص وبعدين يرجع، وما كانش والله إلا استقبال الضيوف وتودعهم ولا إيه. حتى في القرآن كله كلام عن الضيوف والأضياف. سيدنا إبراهيم: ملة أبيكم، ده هو ده أبونا، مش ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم تكونوا شهداء على الناس. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول، ليست إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أنا أول المسلمين، لما جت مع سيدنا موسى قالوا أنا أول المؤمنين، إنما أول من أسلم في العالم كله وأول مخلوق وأول مؤمن مسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الأول خلقا والآخر بعثا. ودي بعض الناس يظنونها إنها من تقاليد الصوفية ومن كلام الصوفية، لا، هذا ثابت بالدليل القطعي. وجابوا الله يرحمه محمود الطماحي جاب القصيدة التي قالها سيدنا العباس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث إقرار، مش حديث، إما قول أو فعل أو إقرار، يعني يحدث شيء في محضره ولا يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين ومن الحق. فهو في القصيدة يقول: وكنت كذا، في يتحدث عن انتقال النبي في أصلاب المؤمنين، حتى حين يخصف الورق، وإمتى بقى حين يخصف الورق دي؟ مع سيدنا آدم. فده ابتلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم يعترض عليه، والقصيدة باقية مروية حتى الآن، والشواهد عليه، حتى أظن أن يمكن الكتاني قال إنها متواترة اللي حكت الأولية دي. فبقى شوف كذا يا شيخنا، تخيل إلي هذا أنه قال هذا في نظم المتناسب. معنا يا سادة، قلت أرى وبعدين جاب الثاني: وللطريق ظاهر وباطن تعرف منه صحة، لا، وللطريق ظاهر وباطن تعرف منه صحة البواطن. الظاهر والباطن، الظاهر يعني السنة، والباطن يعني المعاني زي ما قلنا الفتوحات والفيوضات الإلهية، وصحة الظاهر دليل على صحة الباطن. ما دام مستقيم الظاهر على السنة يبقى ده ضمان لصحة البواطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. يا شيخنا، احنا قلنا ان في مواقف اللي هي الأقسام الأساسية أو تقدر طول الباب. وبعدين فيه يا شيخنا تقابل الفصول، وبعدين المسائل الصغيرة اللي جوه البتاع يسميها مقاصد، فالمقاصد داخل الفصول والفصول داخل المواقف. ده النظام اللي ماشي عليه كتاب المواقف، وعايزين يطلعوه الأيام دي بطبعة جديدة عن الأزهر. المقصد السادس صفحة 29 من الجزء 3 أظن ولا أو 4 يمكن، من طبع معايا. فيما يتفرع على القول بثبوت الصور العقلية، احنا قلنا ان في حاجة اسمها موجودات خارجية في الخارج، خارج يعني خارج العقول، خارج الأذهان، في اللي بيسموه الواقع أو الطبيعة أو أشياء مجسدة أو موجودة على نحو ملموس ومحسوس في الواقع الخارجي وليس في العقول والأذهان، لكن في نفس الوقت في الحياة العقلية للإنسان في الصور العقلية. أنت لو أنت مغمض فيه في ذهنك أشياء ولست تستخدم أي من الحواس، فالصور الذهنية دي أو الصور العقلية أو الوجود الذهني أن فيه شيء يمكن تسميته، يعني الوجود ليس قاصرا على الوجود المحسوس، الوجود الخارجي، الوجود البدني المادي اللي تصطدم به الحواس، وإنما هناك نوع آخر من الوجود وهو الوجود العقلي أو وجود الصور الذهنية أو وجود الأفكار. والله واحد فرنساوي معاصر ليت الكلام كتاب ذا عند الشيخ عبد الحميد مذكور وهو بيعرف فرنساوي، فسحبته استأذنت وخذته وما زال عندي، وأفكر في أن أكتب زيه ولكن من وجهة نظر إسلامية وملاحظة اسمه الأفكار، يتكلم عن الأفكار الأساسية، يعني منها مثلا تسمع وهنا شغلنا بها وهي المقولات الأرسطية، الكلام اللي قال عليه ابن سينا زي ما انت فاكر، زيد الطويل الأسمر بن مالكي في بيته بالأمس كان متكي في يده عود لواه فالتوى. فهذه مش عارف ايه 10 مقولات سواء، سواء يعني كوامل سواء سائلين. فهذه المقولات هي مجرد أفكار موجودة في الذهن، الجوهر واحد وتسعة أعراض أو تسعة صفات، وهي الطويل والأسمر اللي طول يعني الكمية، والأسمر يعني اللون، ابن مالك يعني الإضافة والنسبة، في الآخر فدي من ضمن الأفكار العقلية أو صور ذهنية. الشاهد هنا بقى بيقارن إيه خصائص كل، خصائص الموجود الخارجي وخصائص الموجود الذهني أو الفكرة دي أو الصورة التي يحتفظ بها العقل. احنا سبق في الأول خالص اتكلمنا عن ما اسميناه بطبوغرافيا المخ، والله أنا أول امبارح اقترحت على أحد العلماء الكبار في كلية العلوم بالأزهر أنه هو يعيد كتابة بحوث أو يعمل مركز لدراسات المخ والأعصاب، دي لازمة للأزهر والكلام عن العقيدة. هو ذو الكلام اللي قلناه أنه أن فينا حاجة اسمها الحوض الجامع أو مجمع الحواس. أنت ما لما تشوف لما تفتكر واحد صاحبك ثم تفتكر شكله وطوله ولونه وريحته، طب إيه اللي لم الحاجات دي على هنا؟ في حاجة اسمها الكومن سنس بالإنجليزية، الحوض الجامع لمدركات الحس موجود في مقدمة الدماغ. ولسه يمكن الكلام ده اتغير شوية في الدراسات المعاصرة، لكن قلت لكم ان الجانب اليمين ده هو بيقولوا دلوقتي ان هو للعواطف وللمشاعر القلبية الحميمة، وان الجانب ده هو للجوانب الحسية والذكريات المحسوسة، انما هم الترتيب بتاعهم كان كده من قدام لورا، الاول الحوض اللي قلت عليه ده، وورا حاجة اسمها الخيال غير التخيل، المخيلة بقوة مستقلة وتنشئ أشياء يستعين فيها بالحس المحسوس وبما هو من داخل النفس. إنما المقصود بالخيال اللي ورد هي الصورة اللي في دماغك بعد غياب المحسوس. يعني أنا شايفكم كلكم وبغمض وشايفكم ضد كلكم بما بقي في رأسي من مدركات. أنت فهم ده اسمه الخيال، خد بالك، المخيلة بقوة أخرى في الآخر. وبعد الخيال في إيه شخنا؟ في الخيال ده عبارة عن ذاكرة للمحسوسات، لأن الصور الحسية اللي أنت كنت شايفها تظل شيئا موجودة وتقدر تستعيدها، لكن في ذاكرة اللي هي بتستعيد المعاني، اللي هي الذاكرة أو الحافظة، تسمى الحافظة أو الذاكرة، مش تستعيد الصور بس، تستعيد المعاني وقد تكون مقرونة بالصور أو غيرها. وبعدين نمرة 4 المخيلة اللي قلنا عليها، إنها تجمع بين ما رآه وما لم يره، شغل الفنان والشاعر يضيف من ذات نفسه. اقرأ الإمام الغزالي في كتاب المقصد الأسنى إلى معرفة أسماء الله الحسنى واسم الله البديع، يعني يبدع ما لا سبق، أمور لم على غير مثال سابق. كذلك البني آدم عنده قدرة على الإبداع، كلام بيقول والله كأنه في الوقت الحاضر يناسب الفكر المعاصر. فدي المخيلة. وبعدين في الآخر خالص الناطقة اللي بتجمع ده كله وتفكر وتقيم الأدلة وتصل إلى اللي هو القوة النطقية، حيوان ناطق يعني حيوان مفكر أو قادر على الاستدلال وعلى استنباط المعاني. دي عملية بقى شاملة تاخد وفي الآخر خالص. ده الطبوغرافيا المخ حسب ما تكلمنا زمان في الجزء الأول من المواقف، وتغير قليلا زي ما قلت لكم إن المواضع الدماغ، وهم لما تكلموا في الحاجات دي كان عن تجربة. يعني أنا قلت لكم إنه في واحد اسمه النبراس، كتاب اسمه النبراس، أحسن كتاب على العقائد النسفية، شرح لواحد باكستاني، هو طبعا هندي من قبل باكستان، كان 150 أو 200 سنة فاتت، وفيه يقول إنه لو حصل إن واحد أصيب، قالوا رصاصة هنا وحاجة في حتة من دماغه، يفقد قوة من القوة، هذا دليل على ارتباط القوة بموضع معين من الدماغ. كلام تجريبي، انت فاهمين غرضي؟ الناس دول مش يعني برضو الاسلوب التجريبي كان موجود، واحنا تكلمنا قبل كده عن الرزاز المهندس اللي عمل الآلة التي تتحرك من تلقاء نفسها بدون جهد بشري وانما بطاقة المياه، وهي دي اساس الحضارة المعاصرة. ويا ريت الازهر يشتري الجهاز ده هو من لندن ويحطه عنده أي حتة عنده، إذا قلنا أيقونة ما القصائد الصوفية اللي هي المباحث، أو ده أيقونة الاختراعات الإسلامية، وهي همزة الوصل يا شيخ المؤرخين بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. وصدق من قال إن الحضارة الغربية هي الإغريق فلسفة والرومان إدارة وقانونا والمسلمين تجربة وإبداعا وما هدوهم إليه، هي ذي حرض المعاصرة، إن هي ذي مصادرها الأربعة. عندنا بتكلم في دبلش فيه بس يا سيدي، فهو هنا بقى بيقارن بين الصورة الذهنية والمدرك الحسي الخارجي اللي موجود خارج. اسمع بقى يا سيدي كلامهم. فيما يتفرع القول بثبوت الصور العقلية، الحكماء قالوا، بل المتكلمين ما بينكروش كلهم الحكاية دي، الحكماء بس، وده يأكد لك ان اتجاه الثقافة الإسلامية اتجاه حسي أكثر منه نظري أو عقلي. ده كلامه. وأول كلام لأبو الحسن الأشعري في اللمع يتكلم عن الإدراك الحسي، وإنه هو ذا السبيل، هو ذا اللي مقطوع به والباقي تأخذ وتدي. كلام فإن سيدي الحكماء قالوا الصور العقلية تمتاز عن الخارجية، ده اتجاه الإغريق، إيثار الأفكار الذهنية على المدركة الحسية، ده اتجاه أصلا إغريق. ولهذا أبعاد لا تخفى عليك. الحكماء يقصد بالحكماء المشائين المسلمين، يعني ابن سينا والفارابي والنزلي، المسلمين المتأثرين بالفكر الإغريقي، قالوا الصور العقلية تمتاز عن الخارجية، يعني مع التساوي في نفس الماهية اللي هي ايه؟ التجلي. احنا قلنا علمي يعني تجلي، حاجة غامضة كده وحاجة سواد أو ظلام، وبعدين يحدث رؤية أو تجلي أو وضوح أو تحديد، هو ده العلم. التجلي تجلي المذكور لمن قامت هي به، بمن قامت به صفة العلم، تنكشف له الأشياء التي كانت غامضة ومجهولة، هو دي حقيقة العلم بعد تعريفات ستة مرت بينا إذا كنت فاكرين. فهو هذا الفصل. فإيه الفرق بقى بين الصور الذهنية والمدركات الحسية؟ اللمس، انت على المحس الخمسة، الشم والذوق الأربعة هنا جوه الدماغ، وواحد على امتداد الجسم كله اللي هو اللمس، حاسة اللمس أنا لسه دي موجودة في البني آدم. يعني يقول لك تهرش يعني تحس على هناك وتمد ايدك، ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى انت جميع امر، انت اللي تقدر تحس بانهي نقطه من انحاء البدن التي فيها الدعدة او تهرشها. ويضرب المثل بالحصان، الحصان لسه جلده فيه مش الاحساس بس، الحركه، لما تقع الدبانه على اي حته يجي يحرك جلده كده، انت فقدت الحكايه دي، مش موجودة إلا في حتة معينة، إما في وشك كده تقدر، إنما تقدر تحرك ظهرك وتبعد البتاع الدبانة زي ما الحصان بيعمل، بقيت عنده هذه أنت فهمني ولا إيه؟ إنما اللمس موجود لسه في كل الجلد. وإيه الجلد دي؟ شغلانة بقى، لأن البعد من جوه من الجلد لغاية الحال. دائما لازم تبحثوا الحاجات دي، هي زي ما قلت لك تنطلق من الواقع الى ما بعده، والدليل على وجود الله خلقه، هذا الخلق المشهود زي ما قلنا، الزهور اللي بتطلع من الطين والفاكهه المتعدده الطعوم والالوان والبني ادمين، هذه الوجوه وهي احلى من الزهور، مش كده يا شيخ؟ جاي من أسوان بالحلاوة الأسوانية. أنا قلت في أول قصة من الحكاية حياتي في حكاياتي كانت عن أخ نوبي، وقلت انه هو نزل كنت لسه عيل صغير بتاع 14 سنة ولا 13 وقاعد قدام دكان المكواجي مستني القميص بتاع اخويا. وبعدين ده منقذ مصر، هذا منقذ مصر، واشار الى ضابط نازل من البيت بتاعه، البيت لسه موجود لحد دلوقتي في درب الحجر، اذا جيت معايا اوريهولك. ونزل بكل ثبات وهدوء ودبوره واحده على كتفه، هو اصلا كونستابل، عارف كونستابل؟ كونستابل كلمه انجليزي معناها وكيل بوليس، يسموه وكيل دلوقتي مش كده؟ وكيل شرطه. فتتبع الارهابيين اللي بعتهم بيجن، عارف مستر بيجن؟ اللي خد جائزه نوبل مع السادات. بعد اثنين هنا يموتوا الوزير البريطاني المسؤول عن الشرق الاوسط لانه كان مش معاهم في المشروع الصهيوني في فلسطين، فقتلوه، دخلوا عليه الفراش بتاعه وتمكنوا وهم نازلين لمحهم هذا وهو على البتاع بتاعه ده راكب الموتوسيكل، وتنوا اثنين من الارهابيين والاثنين مسلحين وبيضربوا عليه رصاص وهو بيضرب عليه، وتنوا وراهم لما قبض عليهم بيده وحكموا واعدموا في مصر. مين ده؟ واحد من اخواننا النبوه، ونزل وعليه يعني سيماء ومحاسن اخواننا النوبيين. مش انا اقمت في عدين اول ما اقمت وجيت من بلدنا، وعدين دي بتاعت اخواننا الاسوانيين والنوبيين والسودانيين. وفي وقت من الاوقات رشح في واحد اسمه علي ما اعرفش ايه خليل ولا علي، ونجح في في في في مجلس النواب المصري لانه اغلبيه او اكثريه في هذا الحي. على كل حال طب احنا جبنا الكلام ده، احنا الصور الحكماء قالوا تمتازوا اللي هي الصور العقليه دي عن الخارجيه، يعني اللي ساعده هو المده والقلم والموبايل والورق والكلام ده، تمتازوا عن الخارجيه مع التساوي في نفس الماهيه، يعني الاثنين لما انت تدرك به زي ما تدرك فكره في ذهنك، الاثنين انكشاف وتجلي، فالماهيه واحده وهي معنى العلم او الادراك، ولكن ادراك الصور غير ادراك الافكار. انت معايا في ايه؟ هاي العاد بالفروق. تساوي نفس الوجوه الاول من هذه الوجوه، يعني من الفروق، ان الصور العقليه غير متمانعة في الحلول، يعني أنت ممكن مخك يسع 20 فكرة لا تزاحم، لكن بالنسبة للأشياء الخارجية يخشوا بعض، تدخل الموبايل ده في جوه المائدة دي مش ممكن. فالتمانع أو استقلال كل واحد بوجوده الخاص ده في الأشياء الخارجية، لكن جوه الحكاية مرنة، ممكن الأفكار تتلم وتتركب مع بعضها، ومن أكثر من فكرة تركب فكرة أخرى إلى آخره. فاهم الفرق الأولاني؟ لكن مش ممكن ده بره يخشوا ببعض. كل واحد له وجوده الخاص الجامد الذي لا يقبل المرونة ولا الاجتماع. معنا؟ أول حاجة، الأول أن الصورة العقلية غير متمانعة في الحلول، واضح؟ يعني ترتحي، هي حلول فين؟ بتحل في الذهن وما فيش معنى تجتمع وتتداخل، لكن اللي بره لا، إذ يجوز حلولها معا في محل واحد بخلاف الصور الخارجية، فإن المتشكل بشكل مخصوص مثلا لا، احذف لا دي على مسؤولية، لا دي زايدة وعكس المعنى، هي غير عندك؟ جات برضو احذفها على مسؤوليتها، وروح دور على المخطوط في دار الكتب على مسؤوليتها اللي تعكس المعنى. فإن الصور المتشكل الصور المخصوص يمتنع أن يتشكل بشكل آخر مع الشكل الأول، مستحيل. واخد بالك؟ كل واحد ده أهو المائدة دي مربعة ماشي، لكن الأنبوبة مثلا اللي بينفخ فيها الولد الصغير دي مدورة أو كروية، كل حاجة لها شكل. وما يخشوش تدخل الموبايل ده جوه البتاع ده، لا، كل واحد له وجوده الخاص المنفصل المانع لدخول غيره فيه. ده الحلول الحسي، لكن الحلول المعنوية أو العقلي لا يتمانع، ممكن يتلاموا على بعض ويجيب 10 أفكار مع وتعمل منهم فكرة واحدة. معانا ولا مش مفهومة؟ اللي ما يفهمش حاجة يسأل في الحال بورقة أو بسؤال. فإن المتشكل بشكل مخصوص يعني من الأجسام، إن المتشكل بشكل مخصوص يعني من الأجسام، الأشكال والصور دي برة مش المخ، بشكل مخصوص لا دي غلط عليها زايرة كده وأعمل عالم فيه زيادة مقحمة. يمتنع على طول إن المشكل يمتنع أن يتشكل بشكل آخر مع الشكل الأولي، وكذا المادة المتصورة بالصورة النارية، الشيء المشتعل نارا في الخارج ده تقدر تاخده تحط بوقك زي ما بيقولوا لك سيدنا موسى مش عارف عرض عليه البتاع ليه، كلام عند اليهود بكش كده في الروايات بتاعهم، فهو خد الجمرة وحطها على بوفة حصل له لزغة كده وهي حكاية وأخي هارون هو أصلح مني لسه، كلام ملوش أصل، واخد بالك معانا؟ لكن لما تفكر في مفهوم النار، فكرة النار وهي في دماغك، مخك بيشتعل؟ أبدا. فالصورة دي الخارجية حاجة، والفكرة والانطباع عنها حاجة تانية. هذه أول فرق، ما يقولشوش في بعض. يمتنع أن يتشكل، فهمت أن لا زايدة يقينا من شكل آخر مع الشكل الأول، وكذا المادة المتصورة بالصورة النارية يستحيل أن تتصور بصورة التلج حاجة والنار حاجة، بل الصور العقلية متفاوتة في الحلول. يعني هتفهم ما حلول يعني الفكرة تستقر في الذهن على نحو خاص معنوي جوه الدماغ، على النحو اللي وصفناه، ان هنا الافكار الحسية وهنا الافكار الذاكرة وهنا المعاني وهنا الأدلة والبراهين وهنا العواطف وهنا الى اخره. فبيقولك ان حتى عملية الحلول دي ان الافكار تشغل مكانا أو لأن هي قوة مش عايزة مكان، يعني على النحو بتاع تحط الكرسي في أوضة الجلوس، لا، إنما تحط فكرة في دماغك تفهمني، ما هياش مسألة موضعية زي ما، ولكن بيتفاوت. يعني إيه يقولك؟ إنه الذهن المتمرن على تلقي الأفكار بيبقى قادر على فهمها وعلى الاحتفاظ بها، إنما الذهن اللي ما عندوش خبرة ولا تدريب على تلقي الأفكار بيبقى أضعف شوية في الحلول، يعني في الاحتفاظ بالأفكار داخل الدماغ، فهمني؟ الحلول هنا مش حسي، ذهني عقلي. فهو بيقول أهو بل إنها متفاوتة في الحلول. إزاي يعني متفاوتة؟ افهم كلمة متفاوتة في الحلول دي، زي ما قلت لك عندك تدريب على استقبال الأفكار والتصرف فيها والتعامل معها تبقى أقدر على قبولها وعلى استعمالها، إنما واحد فلاح أو عامل أو مشغول خباز على الفرن وما عندوش فرصة، هو بس بشغال فهمني، ويروح ينام بالليل طول. ده أقل قدرة على استقبال الأفكار وعلى وضعها في مواضعها من الدماغ. معايا؟ هذه الفكرة المعنى متفاوتة في الحلول. فإن النفس إذا كانت خالية عن العلوم، في الجهال خالية عن العلوم، كان تصورها لشيء من الحقائق عسيرا جدا. على ما يقول لك، على ما تدخلها في دماغه، كأن دماغه دي كأنها شنطة وبتدخل، يعني تتعب على ما تدخلها في دماغه. ليه؟ مش متعود ولا متمرن، هو شغله حاجة تانية. معنا إذا كانت خالية من العلوم، عن العلوم أو من يستوي، الاثنين صح. اللي عندي هنا خالية من العلوم، كان تصورها لشيء من الحقائق، يعني المعنوية مش الأشكال، الحقائق عسيرا جدا. وإذا اتصلت ببعض العلوم شوية نص نص، زاد استعدادها للباقي وسهل انتقاشها به. انتقاشها والانطباع، يعني تنتقل من برة تخش جوه. الثاني دفر لا ممانعة، بل هناك تفاوت في قبول الممانعة وعدم. الثاني تحل الكبيرة من الصور العقلية في محل الصغيرة، يعني الإنسان زي ما يقولوا يستطيع أن يفكر من الذرة إلى المجرة، أصغر الأشياء في الكون وإلى أبعد وأكبر الموجودات في الكون، من الذرة إلى المجرة، والاثنين جوه دماغه، ولا تمانع ولا تزاحم ولا شيء. لكن تعالى للحسيات بقى، تاخد حته قالب سكر وتاكله، وبعدين تشرب الشاي تبص تلاقيه هو في سكر لكنه اقل حلاوه، فيبدو كما لو كان ما فيش سكر بالمره. دي طبيعه المحسوسات، ان الاقوى منها يؤثر على الاضعف. لكن في الافكار لا، ربنا سبحانه وتعالى زود صحيح المدد فوق في الدماغ، أكبر الأشياء وأصغر الأشياء وأكثر الأشياء، ولا تتداخل ولا تتزعم، على حين أن في الحسيات الأقوى أو الأكبر يلغي أو يؤثر على الأضعف. وضربت لك المثل بالشاي أو بأي تشرب حاجة أو تأكل حاجة حلوة بعدين وأشد حلاوة، تبدو كما لو كانت مرة في اللسان، محل صغير منها. شوف يا سيدي، ولذلك تقدر النفس على تخيل السماوات والأرض والجبال. وانت قاعد اهو وصورة العالم كله في دماغك، نتكلم عن فنلندا ونتكلم عن سريلانكا ونتكلم عن البلد اللي وراها بتاعت عبد القيوم، ما جاتش في دماغكم لحد دلوقتي جمهورية إسلامية موجودة في المحيط الهادي آخر هناك طرف الجنوب الشرقي. ومع ذلك راح لها عبد الهادي التازي وسجل وجاب صورة اليافطة بتاع المدرسة اللي كان بيشتغل فيها ابن بطوطة. أيها المؤرخ، البتاعة دي يمكن مش موجودة المكتبة بتاعتي، ده هتلاقي ثلاث أجزاء عن ابن بطوطة الكبيرة لما تلغي الصغيرة في المحسوسات. الثالث لا ينمح الضعيف بالقوي، يعني أن الصورة العقلية للكيفية الضعيفة لا تزول عن القوة المدركة بسبب حصول صورة الكيفية القوية فيها، بخلاف الخارجية فإن الكيفية الضعيفة منها تنمحي عن المادة عند حصول الكيفية القوية فيها. وأظن شرحنا الكلام ده. الرابع الصورة العقلية إذا حصلت في العاقلة، يعني في القوة النطقية أو القوة المفكرة الموجودة في أقصى الدماغ أو في الخلف، العاقلة لا يجب زوالها، وإذا زالت سهل استرجاعها. يعني تذكر عملية تذكر، عبارة عن يغيب عنك الشيء وتستعيده، ولذلك منها المذاكرة، يعني الحقائق العلمية فأنت بتذكر نفسك بها عن طريق المذاكرة أو المراجعة، مراجعة الكتاب أو مراجعة الرفيق والصاحب، وهو ده أصل معنى المذاكرة بين اثنين معايا. لكن قد يحل الكتاب محل الرفيق وتفتكر الأفكار، فالشاهد أنه استعادتها يسير وسهل، لكن استعادة الأشياء الحسية هو اللي صعب شوية، واخد بالك؟ لابد فيه من تجديد إدراك جديد حسي جديد، تلك الصورة الحسية التي غابت. يقول لك يا سيدي وإذا زالت اللي هي الناحية العقلية سهل استرجاعها من غير حاجة إلى تجسم كسب جديد، بخلاف الصور الخارجية فإنها واجبة الزوال عن المادة العنصرية لاستحالة بقاء قواها أبدا. القوة المتعلقة بالأشياء ليست دائمة، الخشب ده بعد كم سنة هيبقى تراب، تراب تام، وليس فيه من معالم الخشبية شيء، يستحيل إلى يستحيل يعني يتغير حاله إلى مادة أخرى وهكذا، فليست دائمة ولا، لكن الأفكار باقية ويسهل استعادتها بقليل من التذكر أو المراجعة، وضع الفار. لكن الحسيات تحتاج إلى تجربة حسية من جديد عشان تستعيدها. واضح يا سادة؟ إن الصورة الخارجية قد تكون محسوسة بالحواس الظاهرة بخلاف الصور العقلية، ومنها أن الصورة العقلية كل يعني ده فرقين تانيين، احنا قلنا أربعة فاتوا وبعدين جاب خمسة وستة، خد بالك عشان تلخص الكلام. فآخر حاجة نمر أربعة، قلنا إن القوي منها يزيد الضعيف، وبعدين بعد كده ومن الفرق بينهما، يعني من ضمن الفروق التي لم يذكرها الماتن أو صاحب الأصل أو المواقف ويتبرع بها صاحب الشرح اللي هو الشريف الجرجاني، بيقول ومن الفروق، ومنها أي من هذه الفروق أن الصور الخارجية قد تكون محسوسة بالحواس الظاهرة بخلاف الصور العقلية. طبعا ده واضح، الصورة العقلية تدرك بالذهن والحواس عن طريق الخمسة المعروفين، ومنها أن الصورة العقلية كلية بخلاف الخارجية، اللي في الخارج دائما جزئي، كائن معين محدد بصفاته المحددة. الكليات ده مفهوم في الذهن، إنك تأخذ يعني زي محمد وحسن وفاطمة وإليزابيث وإلى آخره، دول كلهم بشر وفيهم الحياة وفيهم التفكير والعقل، إنما أنك تستخلص الصفتين دول وتضمهم على بعض دول، ده مفهوم، خد بالك مفهوم، الفرق بين المفاهيم والأشخاص. المفهوم ده كلي، وعبر عن إيه؟ الحيوان الناطق الإنسان، كلمة الإنسان، هو في بره حاجة اسمها الإنسان؟ فيه أفراد الإنسان وجزئياته وأشخاصه، إيه؟ معنا؟ ولكن كلمة الإنسان بقى ومفهوم الكل ده اللي هو بياخد صفة الحياة وصفة التفكير أو العقلانية وضمهم مع بعض ويركب منه معنى الإنسان، ده لعبة عقلية ذهنية كلية. فاصطناع الكليات دي شغلانة ذهنية، إنما بره لا، ابن تيمية له كلام كثير في هذا، اللي يقرأ كتبه يبقى يكرر الكلام ده كثير. أنا بخلاف الصورة العقلية، ومنها أن الصورة العقلية كلية بخلاف الخارجية، خارجية إيه؟ جزئية. حسن غير محمد غير إبراهيم وغير شارلز وغير، إنما كلهم مع بعض في مفهوم الإنسانية. فعالم المفاهيم شيء عقلاني، وعالم المحسوسات والمدركات الخارجية شيء آخر. هذه الفرق الرائع السادس. إن واحد كل واحد جزء. ثم إنهم ذكروا في معنى كون صورة الإنسانية المعقولة هينقل بقى لحتة جديدة. إيه هي؟ إيه حكاية الكلية دي؟ إيه معنى كل جزء؟ وما معنى الكلية؟ وبعد شوية كمان هيقول لك معنى الكلية في حاجة اسمها الإجمالي والتفصيلي. إيه معنى المدرك الجملي؟ تأخذ حكاية كده بالإجمال دون دخول في التفاصيل، أو تتوفر بعد إدراك الإجمالي على معرفة التفاصيل. إيه الفرق بين حكاية إجمالي وتفصيلي وبين حكاية كلي وجزئي؟ دي فكرة جديدة، خد بالك. أو انتهينا من الفروق الستة بين المدركات الحسية والمفاهيم العقلية. أنت معانا يا شيخ؟ شغلهم يعني بس الأندلس هو اللي عنده كله. حاضر. أما خص الأشاعرة الكلام في الصفات بسبع هي التي قام عليها الدليل، خلاف الإخوان الماتريدية اللي قالوا إن حكاية القدرة دي حاجة عامة، زي ما بنقول هنا الفرق بين الإجمالي والتفصيل. القدرة دي حاجة عامة وهي قابلية أو قابلية التأثير، إنما استخدامها في إيجاد كائن معين وهو ما يسمى بالتعلق، تعلق القدرة بالمقدورات، ده سموهم التكوين، اعتبروه خطوة تالية. احنا بنعتبر انه تطبيق او استخدام لنفس الصفة. انت بتستخدم صفة العلم في ادراك الفلك وفي ادراك الجيولوجيا وفي ادراك الاشياء المختلفة، دي تعلقات، وصف واحد ولكن متعلقاته او مدركات او موضوعاته متعددة. واضح؟ كذلك القدرة قوة على الإيجاد والإبراز من العدم إلى الوجود، طبقا للعلم والإرادة. لكن القدرة هي الإخراج، ده إبراز من العدم إلى الوجود، تستخدمها في الأحوال المختلفة. لكن هم شافوا إن الكمال يتمثل في إن في قدرة عامة وبعد كده استخدامها في الحالات المختلفة، سموهما صفة التكوين. ما تفرقش لأنه هو عبارة عن إجمال أو تفصيل زي ما بنقول دلوقتي. إنما المجموع السبعة إنه لا يمكن لكائن غير حي أن يتصف بأنواع الكمال، ده لا يتعلم، فهو موجود في الأزهر طول عمره لكن ما خدش شهادة ولا حاجة، الكرسي ده ما أصبحش من العلماء ولا حاجة، مع انه بيسمع علم ملوش اخر اول ولا اخر، عشان ما فيش صفه الحياه. لازم الحياه شرط لانواع الكمالات الاخرى، ولذلك نحطها في الوسط كده لانها شرط في الكل. وبعدين قبلها اول حاجه العلم، لانه كل الاشياء منكشفه امام العقل اذا جازت هذه الكلمه، امام العلم الالهي حاضره، علم حضوري مش علم اكتسابي زي بتاعك، كله حاضر أمامه لا يتزاحم، أزلا وأبدا وأرضا وسماء وكل إيه. وكذلك الإرادة، لا يوجد شيء إذا انعقدت عليه إرادة خالقه. فإذا جاء العلم والإرادة القدر تبرزه من العدم إلى الوجود على غير مثال سبق. ولذلك أول ما تكلم الله لا إله إلا هو الحي، وبعد كده تجري حياته. وبعد كده بعد الحياة في بقى اللي بيسموها الإدراكات، اللي هي السمع والبصر والكلام. ربك أعمى عاجز عن الرؤية، ربك لا يسمع، لا ربنا سبحانه أثبت أنه يسمع ويرى، مش كده؟ وسواء في المجادلة أو في غيرها أو في لسه يقول لك سيدنا عائشة بتحكي وتقول ده لسه المكان الست سخنة. هقول الست بكثرة تسأل وتقول قد سمع الله قول التي تجاذبك. اسمها بيسموها فاطمة بنت مش عارف ايه؟ خولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم. خولة ده اسم عربي تمام. ماشي يا سادة. كل منه ليه راحت من دماغي الحكاية. نتكلم عن الحياة. الحياة والعلم. وبعد الحياة السمع والبصر والكلام. هذه أصول الكمالات الإلهية. ما سوى ذلك تفصيل على هذه الأشياء وداخل فيها. وهذا هو ما قام عليه الدليل العقلي والنقلي. اقرأ كتاب اللوم على الله صاحب عاصم. اللوم على أبي الحسن الأشعري بيثبت هذه الصفات ولا يثبتها إلا بالقرآن. مع أنه هو السنة والجماعة يعني الحديث، لكن لا يستخدم إلا حديثين اثنين في الكتاب كله، إنما الأدلة قرآنية عشان ما حدش يجادل فيها، وتواترها قطعي، والكل من المسلمين يعني خلال مذاهبهم يسلمون به. فأقرأ الكتاب ويقرأ المقدمة بتاعته حوالي 100 صفحة أو 90 صفحة. ما تعرف ليه هم اقتصروا على سبعة؟ هذه السؤال. لكن القاعدة العامة في باب الصفات، وقد أوردها الشيخ الأمير في حاشيته على الجوهرة، يقول إيه؟ كل كمال ثابت لله عز وجل، وكل نقص عليه محال. احفظي، هي دي القاعدة العامة في باب الصفات. كل كمال ثابت لله عز وجل، وكل نقص عليه محال. فهمتني بقى؟ إنما إذا أردت التفصيل بعد الإجمال يبقى السابعة، عشان هي اللي قامت عليه الأدلة. أجيب أنت واحد كامل ما فيش دليل. اللي قالوا البتاع ده كان مجرد كلام زي ما قلت لك، القدرة واستعمال القدرة اللي هو اللي سموه بالتكوين، أخذا من القرآن كن فيكون. ما من كائن إلا وصدر له الأمر أو الإرادة الإلهية وتعلقت به القدرة. ما قبلنا لشيء إذا أردناه أن نقوله. شوف، إذا أردناه تيجي القدرة بعد الإرادة، والإرادة بعد العلم. ما تتجه الإرادة إلى المجهول؟ لا، ده الإرادة عبارة عن سهم موجه إلى شيء معين، فلا بد أن يكون مسبوقا بالعلم. ولذلك العلم والإرادة ثم تأتي القدرة، وده نص القرآن. إنما قولوا لشيء إذا أردنا أن نقول لكم فيكون. بس هم بالثلاث، العلم والإرادة والقدرة. وبعد كده الله سبحانه وتعالى لا يكون الإله غائبا عن شؤون خلقه، لا يراهم ولا يسمعهم. ده هو ده سيدنا إبراهيم قال لهم هو لا يسمعكم أو يبصركم، لما علق الألومة كسرهم وعلاها في رقبة كبيرهم. الفرق هو السمع والبصر، يعني إلمام الإله بأحوال خلقه. وإلا أني أدعوه فلا يسمعني، يبقى مش لا أعبده. واضح؟ إنما هو يسمعني إذا دعوته، ومن غير أن أدعوه في سري فهو يعرفني كده. عرفت اليوم سبعة. هل دليل على الباقي؟ مش هتقدر. السلبية والمعاني والمعنوية، معاني دي هي الصفات اللي بتسميها ذاتية وهم السابعة. إنما حكاية معاني ومعنوية، يعني شوف يا سيدي، صفات معاني يعني كل منها له معنى متميز. العلم هو القدرة، العلم انكشاف وتجل، والقدرة إبراز من عدم بالوجود. أظن واضح أن دي غير دي واضح، وعشان كده سموا معاني لأنها متفاوتة الدلال، ده معنى وده معنى معايا، لكن دي صفات المعاني. إنما المعنوية يعني بني آدم وعلم، بني آدم زائد علم يبقى هو إيه؟ عالم، كائن ومعه قدرة. أي كائن شبه حصان، بيحسبوا القوة دلوقتي بالحصان، كائن ومعه قدرة يبقى قادر ولا ضعيف؟ دي من هي اللي يسموها معنوية. فهمتني؟ صفات المعاني هم السابعة. إنما المعنوية يعني من كان له الإرادة فهو مريد، من كان له العلم فهو عالم قطعا، ولا يكون عالما إلا كان لديه علم. مش كده؟ هذه معاني ومعنوية. ولذلك قالوا إن المعتزلة مع أهل السنة في المعنوية، ما هم بينكروش إن ربنا عالم ولا أنه قادر ولا أنه مريد، يسلموا، لكن ما فيش حاجة اسمها علم ولا قدرة ولا إرادة. اللي بتختلف بيها السنة والجماعة واللي نص عليه القرآن الذي أنزله إليك أنزله بعلمه، فأثبت العليم وأثبت العلم. معانا يا سادة؟ هذه اللي عليها السنة والجماعة، إثبات المعاني وإثبات المعنويات اللي هي آثار المعاني، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه الآخر. فهمتني؟ معاني ومعنوية. وتقول لي سلبية، يعني كل نقص عليه محال. هل تقبل على خالقك كان يتصف بالنقاش؟ هذه حكاية. أصل كتب الكلام ده متأثر شوية بابن تيمية، وعلى عيننا ورأسنا أهلا وسهلا، لكن عرفت الحكاية؟ كل كمال ثابت لله عز وجل، وكل نقص عليه محال، هي اللي اسمها سلبية. وإلى هل تقبل أن يتصف ربك ومعبودك بالنقاش؟ بس مش معقول. وعشان كده الراجل بتاع دمشق يعني كده، وصاحبكم أخذ الكلام وبنى عليه، ما أنا بقول شعري بس مستفيدا بكلام السابقين، فيقول لك المؤتمر بتاع الأزهر عن الأشعري: هذا وإني في الختام مردد. يقول لك أنت بتقولوا صفات المعاني وصفات المعنوية، أظن فهمت أنت المعنوية يعني نتائج صفات المعاني وسلبية. طب أنت وربنا كان قال إن فيه صفات ربوبية وصفات ألوهية، ما دي برضو من عندك. احنا بنقول زي انت بتقول. لا مش انت صاحب السؤال، ما حدش يزعل يعني. لما ثم ما قالش لا ربوبيه ولا الوهيه ولا معنويه ولا سلبيه، انما ولذلك كنت في نهايه المؤتمر بتاع الامام الاشعري سنه 2009 اظن، هذا وإني في الختام مردد قولا قديما للإمام القاهري اللي هو الإمام الشافعي. جاءت نخوة فقال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. نخوة كذب أصابته. هذا وإني في الختام مردد يا شيخ يحيى قولا قديما للإمام القاهري من عندي أنا بقى: إن كان من ينفي النقائص كلها عن ربه ترمونه بتمشعري. ولا ده أشعاري عشان بيقول معاني ومعنوية وشو. بيقول كمالات ونقائص، نسبة الكمالات ونفس النقائص، إن ترمونه بتمشعري وترونه ذا علة في عقلي فليشهد الثقلان أني أشعاري. كان آخر كلمة في المؤتمر والناس هاجوا بقى. بس يا سيدي اشمعنا بقى كويسة إلى إلهية ولا مش عارفين، يعني هو عايز يقول إن الرحمة والعطف والربوبية الألوهية استحقاق العبادة ماشي، لكن كله كلام جديد. اشمعنى انت بتسحن نفسك بالكلام الجديد وتحرم على الأشعري ان يقول كلام؟ ما هي دي استحسان الخوض في علم الكلام، يعني جواز ما لم يكن على عهد الصحابة. ليه؟ للأسباب التي نشأت وجعلت انت تقول ونحن نقول. بس سيدي، وانا نقول بقى حديث شريف احتفاء بالشيخ الشيخ أسوان ده الذي شرفني اليوم هو واصحابه، والشيخ يحيى الراجل تاريخ اسلامي وحضاره وثقافه. عن ابي هريره، العنوان الحديث 25 من 40 الصحيه، 40 في شؤون الحياه الصحية وكيف يحتفظ المسلم بسلامته الصحية. الحديث 25 السعي على العيال كالجهاد في سبيل الله، في منطق الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال، خد بالك من دقة أبو هريرة، كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. يوم طول الليل ويصوم طول النهار. متفق عليه، يعني من رواية البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ يعني حد من أبويك عايش؟ أحي؟ خد بالك، أو لأن أصل الرغبة في الجهاد أحيانا أنت فهمني تبقى فيها شيء من الرغبة النفسية. أنت عايز جهاد صحيح؟ طب أنا أقول لك على جهاد بس ما فيها الشهرة ولا بطولة ظاهرة، روح اخدم أبوك العجوز أو أمك العجوز. زي ما اسمه الشيخ معاني، يا شيخ يا شيخ الشيخ محمد معاني، مدرس الشريعة بكلية بقسم الشريعة بدار العلوم. افتكرت بقى مساعدة للشيخ علي حسب الله، الشيخ محمد معاني قاعد لسن 50 ليخدم أمه، ثم تزوج بعد ذلك بعد موتها. شو يا سيدي، جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أخدمه عند جهاد يساوي المعركة تمام، ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما، الاثنين عايشين. قال: فتبتغي الأجر من الله. يعني تعايز الجهاد عشان البطولة والسمعة ولا بتبحث عن الأجر؟ فتبتغي الأجر من الله. خد بالك من النور النافذ للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. قال: فهل من وين؟ بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وصلى الله على سيدنا محمد.